سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. درس الليلة عندي من 49 حال الليلة 49 من سلسلة شرح الأخبار إن شاء الله. بسم الله نبدأ على بركة الله. ساعدنا العام إصدار مكتبة القدس. هذا لا طالع لجاب لا علي ينبع عظيم. قال مخرس على المخلوق أن يترك فريضة من فرائض الله من ذا الكون كم ما في شيء متحمله. لا يصبح المخلوق لجاب لا ما تلقى عمش ما تلمش. وكي قلت لكم الكثير من المحققين قال أنه يخرج من الإسلام. ونص العلماء على النقاع حتى قاع خالق مثل ما قلت لكم ان طائفة من العلماء قالت على ان لقاء جنين يوخر الوقت عن وقته بلا عذر لانه لا يقبل الله منه القضاء. قاع كون انك عندك عقلك تتخمم تفكر موجود تخلي الوقت بالتعمد ان يخرج وقته ان لا يقبل الله منك قضاء. قالوا السبب شنو؟ قالوا لأن الله تعالى حدد وقتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقتا حد مولانا. والنير قاها تخطى ذاك الوقت قالوا لا مولانا حدد الهكيم مثلا يامس وهذا من غد هذا ما هو الوقت اللي قال لك رب العالمين وعليه لا والله تقضي قاعنا تقبل منك. هذه طائفة من العلماء ما الشقاع لأنه لا يقبل. وفي صحيح مسلم حديث قاع أغرب لكم من هذا واختلفوا العلماء في تأويله أنك لك يعود فات عليك صلاة الظهر اليوم العيا بالله ما صليتها وهمك تقضيها أنك ما ينفع فيك ما وتحانين يعود وقت الظهر من غد إياك يعود الظهر في وقت ظهر. أما إذا قضيته في وقت لا يناسب وقته أنك ما تسمع العمارة قاع أمال هذا أمال ما يذهب آخر. وعليه حديث في صحيح مسلم معناها ان رجاج اخر الوقت عن وقته بلا موجب يا لا يروم ان الى نفسه هذا الله ولي كافيكم الاصلة شهادة ان لا اله الا الله جات في التراب. الصوم انفرض في التراب. الحج في التراب. اسكى في التراب. مرور الولد جميع الطاعات اللي نفتح قيت الصلاة اسرى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وتخطى اسم السابع حد فرضت عليه بشكل هذا اللي عندنا الان حد ما صلى امرأة راجل اكفل شاب بكهل لا تسولوا عنه قاسوها عرفونه في غاية الخطر. وكيف تحد ما يطهر لها وكيف حد ما يثبت فيها لا ينجش وكيف تحد وخوفها بالنسبة لهذا الراجل الوضعية هي ما دام الطالع ليه معناها انه خز به حجاب على حسب قوله. هو السؤال قال اعلن في واحد انه شهدوا عليه جيران واصحابه في المرصى انه العياذ بالله ما يصلي ما شافوه يصلي واتصل به صديقه والله حد يعرفه وكلمه في القضية شنو معناه. قال له يحق انه قط تخلط مع قلة صحة وانه جل حدكي حجاب وانه قال له اعلنه من المسائل اللي اشترط عليه اعلنه ما ترى يصلي الصلوات وقته في السوق ما يصلي يجين يفوت يرجع المنزل ويستحم ويعدل حالته اراه ورياك يقضي وراعي قاعي كان الذي يجده وانه عادي عدل للرواية له. اذا اولا بعد قاع هذا الحجاب يا الله يلود الحجاب ثاني يقتل به الحجاب الأول يريح منه معنى يكتروا شيء معناها يقتل للفكرة اللي قالوا يريح منها بهذا اللي قالوا ذا المخلوق هو عين الخزي والضلال. حجاب يزين لك معصية مولانا يقول على لا يمس الأجنبية لا يبقى بيها وحده فيهم من الحجاب اللي يقول اعلنوا تطهر يا بعض الأسئلة. اعلن الحجاب يقول انه اياك تصلح حكمته الله لا يصلح حقا ولا اليه تصلح. يقول لهم اعلنوا لا بد ان يخلى بينهم على المرأة اللي حجب عليه وانه العياب له بعض النساء يظهر عليها الحمل من الزنا بسبب الحجاب. الناس بها الجهل الشيخ وفيها الباطل يعني لحقوها درجة ما درجة جيت عالي أعاذنا الله من السوء والبلاء. وحد كامل بلغكم عنه ذا النوع والله قابل ذا المهيع عصوا منه كي عصتكم من إبليس. بالنسبة للرجال ما لا أساس له وخطير للغاية ولا يقبل واجب عليه توب المولانا ومعناها أنه أهر مسيكين ما يعرف الأحكام جاهلها والشيخ في ذا الحجاب وضلته وبه اللي انت علاج ما أجبرته فالله أكبر لا يتجبره فاش لا يتجبره في قرن العنز والله بزرادة وعلق لك والله بمردة السلكي ولا الصق لك يا بلا معنى شي ما أجبره بطاعة مولانا ياك هو الخلاء على ذلك ولا يقبل بحال من الأحوال. وإذا قال له باطل معصية ويا الله يتصل به فورا وينبه ويقول له بويا نصحك لوجه الله هذا اللي قال لك يا منادم باطل. دور الشفاء ودور الدواء ألا بطاعة الله شماه طاعة مولانا ما هو دواء بل هو خلع وذرع وأنه ما ترى يوخر الوقت عن وقته ويتكل على مولانا ويعتمد على الله وذاك اللي أعطاه ذاك الحجاب يزربه يديره في الكبنة يعرف ان اللي يقوله يعقبه ما يوحنا. يا سمعتوه ولا ما سمعتوه يجي فورا يصفر لوجه الله وهذا اللي قال له باطل باطل باطل الدرس البارح لا الدرس البارح أمال ما بيهاش حاليني هو مسوس خارج من الوجه اللي تمتعن فيه الوسوسة ما تريد تصلي إنني جمتد ما تريد يحرم العياب الله وعود ما تريد يذكر مولان ولا تريد يوفي سبيح صلاة ماذا ما هو مسوس هو هذا لو دور الحد من المعرفة يجيه والله تجيبوه ويرقيه الرقية الشرعية يقرأ عليه المعوذات يقرأ عليه صور من القرآن وادعية شرعية يا مولانا يصرف عنه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم يكر الله يرعى لعلي عقب يتطور له للشياخ زمن وانسخ عارجوه عارجوه عارجوه ابدا عارجوه من مرقب ذاك ايوه جيبوا دواء عاد لكم رقية وسقوها له سقوه الرقية صبوا عليه الرقية كان من واللي مكم الصورات ويقراهم عليه لا تم قراه وتوهوت في الجد قاد يفيه لقد نعوذ بالله مصاب في خلل لا تم وضر يتبرم عنك والله يرجل ووقت راقد الله قعد حياه وتم لا انفخ عليه ملا يتكلم قول له ايه قد نعوذ قاعد انفخ على راسي لقد العياب الله قاعد عن الصلاة ما ادري قاعد يصلي معناه ان هذا بلاء عظيم سأل الله العافية والسلام. ايوه وفلا ما تيت مستقبل ولا استشكى درسنا الليلة وتو الليلة ما في أسئلة أنا ما في ولا نصوات اتعلموا لا دبيرين قال لكم ما فيه عرفوا انها ما يفي عوضوا بعقولكم شوفوا ان يتبسى معاكم ومتكايش مع الواحد يعشلون هذه فوضى عوضوا عندكم عقول تحكمكم ما هن الواحد منكم الا يعود شاي بغايته يهمه يفرصي طورواية عوضوا لكم اداب عوضوا عندكم اخلاق حد يقول لا لا بسم الله بسم الله الأخضر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قضاء الفوائد وواجب قضاء ما ذي ذمة وواجب قضاء ما ذي ذمة وحرم التفريط فيه للأمة ومن للأمة للأمة فمن قضى في اليوم ما لم يفرط به على المطلوب لم يفرط. قال علن ورقاش واجب على كل واحد منا يتوب المولانا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب. أستغفر الله معناها يا ربي طالبك تغفر لي وأتوب إليه معناها راجع المولانا عند العدل كامل ما تتنعله. معنى أستغفر الله أطلب الستر والعفو وأتوب إليه معناها راجع المولانا عند العدل. هذا معنى أتوب إليه. سمعتوها فهمتوها؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قالوا لنا لقاش فرط فصلة إلي عد كنت راقد إلا أني تقوم قافس إلي عد كنت نايم معناها زاد ساهي وذكرت الوقت قوم قافس وصلي بالعجلة ومعذور إن شاء الله ما يلحقكش. عندما مريت عود متعمد وفرط الوقت لاحق ومعادة كيت وانت تعرف انك من اهل النعاس وخزيت براسك إني نخرج الوقت لا تلومن إلا نفسك. فلقاش يقمر عينيه هو يعرف ان الفجر لاحق ومع ذلك تمتكن تطلع الشمس لا يقوم لا يحرك. يعرف انه سجل عليه من لهم والمعصية شي ما يقوم به الجبال. قالوا واحدين من فوقها انه ينفع القضاء وقالوا واحدين لا به اللي تركها عمدا ولا عذر له خارج من الذنوب ما عنده علاج. أنا هاي لا عدلته ما أدري مزيف ما أدري ينقضى ما يعالج. فهمتوا إلى هذا الصم إلا سخيت والله فترة من حياتك بيك يجهل وهذا ياسر من ثم أعطى مولانا أنك بديت تستهدى وفطنت لنا ما يتواسى. أقرأ طهارتك وعدل صحومك وعدل الأمور اللي عليك كامل أصلا لابد لها من شروط. هو حتى الكماية بشروط عندكم من الصلاة بلا شروط حتى الكماية لا بد من شروط. معناها ان الصلاة هي اكثرها شروط. تعدل شروطها وتحرم وتصلي العدلة تنضات عليك فترة وانت لا رداح اضاع الصلاة نعوذ بالله. اما ما تصلي قاع وقتك ما احلاك الناس ما غادي لك والله تحدر شي وعقب ظهر لك انه لا تخرميز وهذه ملي عينة مزارتي للانا وتجي المساجد وهي من انفسها حد شاف صلاتها يعرف انها ما تصلي. ويعيدنا ويعيدكم واحد من الصحابة شاف واحد يصلي لا يقيم صلبه معناها ما يعتذر فصلة ولا يسكن الا انقش انقش انقش. قال لهم هذا الراجل انين يموت على يصرة دور يموت على غير الإسلام معناها دور تنسى خاتمته يعني تيوخل من الدنيا دور يطير قلبه ما يعرف لا إله إلا الله. وعليه يلين عود بلاك مولانا بذيك الفترة من حياتك يقاف سرقيش يخرص من التاريخ اللي عاد صايم فيه العام اللي صمت فيه تقريبا سوى الناس اللي أكبر منه وقبل كرنا وقبل حد يرقلي معاك ويعرف لك ذاك من العمار اللي فوت وانت طافح ماشي على وجهك وتبارك وتم الله خلص السنة العام كامل تقريبا فيها 360 يوم السنة كاملة العام كامل 360 يوم تقريبا هذه 360 يوم كل يوم منها فيها 5 صلوات يرقلي لك رقاز من الصلوات كم سمعتوا 1800 تقريبا هذه 1800 تسال فيك أقبل كرنا عندك وعود مسجلها وتم الله صلي الظهر العصر المغرب العشاء الصبح الظهر العصر لا قدي لك في الليل لا في النهار انت اتابع شي من الظوال مروا يتعود صلي الظهر ولا في الليل وصلي العصر ولا في الليل وتقرا الفوق وقتك مصلي العشاء قاضيه اقرا الفوق يعمل في النهار تما قدي لك في الوقت اللي انت فيه انت لا يتقضي الدين بالطريقه اللي يسالك فيها وتم قضي قضي قضي قضي قضي قضي وسجل في الكرنل عندك ينين يظهر لك على انك ذا الزمن كامل جبته بإذن الله هذا معنا كل دقيقة تستغفر الله تعالى من ذاك التفريط العدل كان مولانا يقبل منك ذا الاجتهاد اليوم لا سمعتوه الله ما سمعتوه قضاء جميع ما في ذمتك ينين يغلب على وانك والله قاعد تتأكد ان قطعا ما ادري وسال فيك فريضة ولا يقصة عدل النافلة ما حدك مازال يسال فيك لا يتعدل النافلة لا يتعدل منها لا أشياء دور نحق بنقولها خارج نوع من النافلة إذا كنت تعدلوا والنوافل الأخرى لا تتعدل لا تصلي قبل الظهر أربعة ولا تصلي وراء الظهر بعد الظهر أربعة ولا تصلي قبل العصر النافلة نافلة كاملة خط عليها يكون شيء من زمان يلعق بنجيبوه وتم الله أقضي إني تتعشى في الليل وتستراح وتشرب تاي والله فهو النهار لهو أنت النهار مستريح تبارك صلي وتم الله سجد في الكرم وتوب المولانا به ما تعرف لعل تجيك الموت ما تتخلص السبقة يسمعتوه ولا ما يسمعتوه أيوة قالوا واحدين من العلماء شره القدر اليالتي انت من عدل في النهار ونهار كم الساعة 24 ساعة اللي هي اليوم والليلة قالوا انك ما يا الله يمضى عليك نهار كامل ليل ونهار يكون مصلي 5 صلوات اللي هو عدد 5 أيام اللي هو العين عليه اللي هو 25 صلاة كل نهار صلي فيه 25 صلاة اللي هي صلاته 5 أيام معناها كل نهار صلي فيه 25 فريضة هذه نتعدلها كل نهار مصلي 25 صلاة قال بعض الفقهاء واللي مشى عليها الأخضري إنك لا مت ما تعود مفرط ولا نعرف دليلهم عليه انك بإذن الله تعالى يعود دليل على انك بذلت مجهوداتك وانك همك تخلص الدين ما همك العوج واضح قال الطائف اخرى من العلماء انك تمن لا تقضي يكون وقتك اللي لا بد منه لحياتك تجارتك وظيفتك اللي تشتغل في الدولة عندك شو من حيوان سارفه لكن اللي واحد فيه من العمل عايش فيه لا توقف عنه ووقت جابر من الراحة اقضي على قدر حالك وقال واحدة أخرين هذه 25 معقولة انك ليت واضب عليها كل نهار تصلي 25 صلاة انك به الله تعالى إلى مت ما زال يسال فيك شيء انك لا تعد مفرطا والله أعلم فهمتوه ولا ما فهمتوه ايوه طيب ايوه قرأ البيت له بنحو ما تفوت كانت في حضر او سفر وقت الاداء معتبر لأنك ما غادي لك فيها يلعتي اللي تصلي مثلا خالق الصلوات صليتهم انت مسافر وعقبت الطالع تعالى انهم تيك عساء عليك الجنابة مثلا والله عليك مردوا لهم الصلوات باطلة وانت صليتهم انك قاعية برا مقصة تقع الصلاة باطلة انت لا تقضيهم اقضيهم سفريات لا تقضيهم حضريات ما رجعت في الاخيام اقضيهم بالسفر صلي الظهر الا ركعتين وصلي العصر الا ركعتين وصلي العشاء الا ركعتين وانت قاعد مع اهلك تي معناها ان العبرة بالزمن الذي انت مطالب فيه بالصلوات ولا عبرة بالزمن الموجود انت فيه لا فهمت ولا ما فهمت معناها ما غادي لك فيه ما غادي لك في انه كذا كذا أه. الصورة اللي يسالوا فيك بها عدلها ها أه؟ مخلصك صحتا سواني حد قال لي عاد قاعد ماهم متأكد ما هو عارف تفاصيله ما هو فيده صليهم كاملة التامة لأن الأصل في المعروف العادي التمام الأصل في المعروف العادي التمام إن تقول ما تعرف ما لكم فاصل حضرية من السفرية صليهم تامة سمعتوا ولا ما سمعت ايوه طيب قول ورتب الحاضر ورتب الحاضرتين من وعى وبين أربع فوائت معا بارك الله دار انك عندك حالة من حالتين هما قال حالات مرة يعودوا يسألوا فيك إلا فريقتين لكن مثلا أول عصر تسأل فيك معناها وراء العصر لو مالك من حضر وقت المغرب قلت يا قابة ظهر قاع العياب الله ما صليت والعصر ما صليت إما لأن قاع ظهرنك عليك الجنابة صليت متوضي وانت عليك الجنابة وحد عليه الجنابة إلا توضى لا فيسد حد عليه الجنابة والمرأة اللي عليها الحيض والنفاس إلا ولت بق بق في الماء تتوضى يلا عبادة إبليس حد عليه الصوم ما ينفع الوضوء ولا ينفع التيمم يكون العاطئ عاجز عن ماء فقع يتيمم ولا يتوضى فهمت ولا ما فهمت إلى عتمة هنا سيت والله خلقت مردة إن الظهر والعصر ما صليتهم إن نحضر وقت المغرب ذكرك حد والله ذكرت إن الظهر والعصر قاع ما صليت كيه لحابة مرياس يتم وأطرق أطرق أطرق أطرق وجماعة الصلاة يرى دردون إنه هو الليل جدا شعدروا واجب عليه يرتبهم معناها يبدأ بالظهر ويصلي العصر حد يرجع على المغرب ما يقدر يصلي المغرب ولا قامت عليه الصلاة ابن قرن مسين ما يصلي فيه يوخل بها اللي هو مطالب دين عشرة ما في جو يقوم يجيب الظهر ويجيب العصر عاد يصلي الحاضر الاخرى اللي عام يقول وحدين ولو خرج وقته هذا ما غادروا في المغرب عنه يوخل وقت الشيء يعني صلي الظهر والعصر عاد يجي المغرب إلى عاد الصقع اللي يسال فيها ربعاية وذا اللي مش عليه خلاف مانع وهو ما عدد يسير الفوائد قالوا واحدين من العلماء من ستاية قاطعا ياسر ولا ربعاية ما تحت شيء ثم هذا فاهمين وقال الله ماكم فاهم اليسير معناها ما هو يسر قالوا على انك الا ربعاية على انها من عندها تحت قاطعا قلي والستاية قاطعا انها من عندها الفوق يسر انك ينين عود الفايت عليك من الصلوات يا الله تقضيه الا ستاية اختلفوا من عندها قال قالوا انك ان العضو باقينا ربعايا يالتك اللي هتصلي ذيك ربعايا سابق الحاضرة لان هذا قليل ويا الله يعدل وحدك تجير الصلاة الحاضرة الى عادة الصلاة ستة من عندها راقبة ما ها صلي الحاضرة وارجع للستة وجيبها ولا شرط عليك تسبقهم خارج بليدات ما خارج الله ذو لقلي ذو اللي قلال يسبقوا الحاضرة وان عود عاد العدد اللي يسار فيك ياسر صلي ذي الحاضرة بعد يعتفلش عليها وبينك معي من الظوال الياسري فهمتوا ولا ما فهمتوا اختلف الصلاة العلماء في تحديد اليسيري جدا والكثير جدا قالوا الستة من عندهم راقب ما هم مختلفين فيها نعقط عن ياسر ومن عند ربعة تحت انه ما هم مختلفين معاد قليل وما بينهما اخليل مشى على طائفة والاخضر مشى على ربعاية وبعض الشراح مشاوا عليه وبالتالي خلاف اذا خلاصة القول على انك يعود الستاية من عندهم راجل صلي صلي وقتك الحاضر ورا انك تعال للستاية وجيبها ولا عندك مشكلة من عند الستة قال ياك تحتار والوقت متسع جيبهم حدك الصلي الحاضرة لان الامام احمد بن حنبلة عنده مذهب شديد على انك يعود يسار فيك 40 صلاة والله 50 صلاة انك ما تصلي الحاضرة ما هو يجيب لك 50 يكون حتى قاع بعض منهم يقولون ولو خرج وقت الحضرة لماذا؟ لأن مولانا أمرك بالعبادات متسلسلة من التالبة ولو أنك همك تتقرب المولانا بهم متعاكسات لردت عليك إن قال لك يا مول قال لك مولانا يا عار المالكية ما مشاو عليك قالوا من الستاية من عندها راجل من هذا ما شرط عليك تسبقوا للصلاة الحاضرة ومن عند الستاية قال اختلفوا فيه وهو انك ينعد وقت متسع لافضل لك وقيل قاع شرط صحة انك تجيبه حدك تجيب هذه اللي حاضر سمعت ولا ما سمعت؟ هذا بصورة مبسطة ماني قادر نعمق بيك بقيادات العلماء. شرط وجوب وصحة أم شرط وجوب لا شرط صحة؟ أم يشترط ذلك في الابتداء والإثناء؟ هذه متاهات الفقهاء ما تولت. والله ما فهمت. أيوة طيب قول. الظهر لا تسلسلها يعني تقول يا يجيب لك ستان لا تالبها بالصورة اللي قال لك الشريعة. الظهر العصر المغرب العشاء مثلا أنا قاعد أيام لا حاضر عليه وقت الظهر والله قاعد وقت العصر اليوم وهو من يامس ما صلى الظهر قاعد ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا مكتب وثلاثة يقضيهم إن قالوا ما هي مشكلة شوف الوقت مازال واسع صلي لك الظهر يامس والعصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر الحالي صلي حدك تجي العصر به العصر مازال واسع ما داموا ستة من عندهم إلا قل يارتك الله تقدمهم عليه الموجود إلى عاد الصقاع أربعاية ما فيها النقاش جيبهم سابق ده قيل ولو خرج الوقت كيف أنا قاهد عياب الله يسال فيه من لعشة البارح لعشة البارح والصبح والظهر إن عاد العصر تفقد أنه لعشة البارح أهروا قاع معليه جنابة ما طهر وعاد له يقضيهم سبق الصلاة لعشة البارح وسبق الصبح وسبق الظهر حدك ترجع للعصر لأن هذا قليلات وقاد تجيبهم الوقت ما هتخرج حتى قاعدين يعود الوقات إلا ثلاثة ولا ربعة يارتك تسبقهم مرة وخرج الوقت وقع يعمل العصر تربطهم ما تعنيك يفهمتوا إن هي فيه الصلاة الفوائد يا الله تقدم الحاضرة وترجع للفوائد ولا ترضى عليك ترتب يسمعتوا هاي بصورة مبسطة لكن هذا قد تعلق فينا كامري خالق شي فرفروه لكتوم ما يوفوا ناس ايو اقول ورتب حضرتين من وعاء وبين اربع فوائد ورتب الحضرتين من وعاء وبين اربع فوائد مع حضرة وان تفز بالذكر فردا وذي الاربع وعلى النذر هذا الذي كنا نقول النسر اللي هو اليسير إن كانت يسيرة قدمت اليسيرة على الحاضرة ولو خرج وقتها وإن كانت كثيرة قدم الكثير معناها قدمت الحاضرة وأخرى الكثير الذي كنا نقول أيوة أقول إن العضو الله ثلاثين يقدموا قاع لا يقدمهما الأولى تسوى الحاسم إن العضو أكثر من ذلك إلى لحق الستة العادي أو بداية الكثير صلي الحاضرة وارجع للستة إن العدو قلالة ثلاثة ربع شلاف يمه سبقهم هما حدك تصلي ذي الموجودة حالة لمن التكرار ما أدخلكم تموني تنبرزوا من هون كروا يلي ينقالكم تعرفوا كاكم اضبطوا لكلام ما حد واخذ مذنك تقول انك اضبطوا اللي فترجع له ذي يقال بنتك مقعورة ما يبقى معاه بسبب من اللي ينقال تموا اللي مكون برص مع صاحبه يكرر معاه ما يرسم ترى يردوا اخبار الخيام واخبار العشاء والشغل قبي يلا يعدلوا قبل المراجعه اللي يتراجع هو انت نسيت شي قاع ما فطنت له ويظهر لك سؤال ما كنت فاطن له تعود رانك اللي انت اجبر حصه اخرى تسول عنه ايوه ابو ايوه ابو قبل حاجته تصلى ثم القضاء في كل وقت حلا دار ان القضاء حد له يقضي في كل وقت لك ما عندك وقت عن وقت حد لا يقضي تقضي وراء العصر وتقضي وراء الصلاة الصبح يا غير ان يتعود من اهل العلم وحد شافك قد مهين يقتدى بيك يحزن له هذا يعدل حضرك امام والله حد من اهل العلم اذا هو ان يصلي وراء العصر يلطو الى عادي يقضي فوايت عليه يلطو ان يوقف لا يصلي يقول لهم السلام عليكم اسمحوا لي انا اللي عنكم ان عدى القضاء لعل السيء به الله يقولوا أمنا دم جاهري صار لدار العصر والله لعل واحدين من جهارنا يقولوا لا شفنا الصلاة فقيه فلان شفناه بعيننا الصلاة وراء العصر يعطيك الأخرة هو يصلي الفوائد يقد يحتسب أنها نافلة وهي فريضة يا الله حد من أهل العلم يريني عد المردة ولا يحدها يا الله حد من أهل الفضل ما يمشي مع مولاد خيمتهم قاطرين على الشارع ولا يتحاكوا المناكب ولا يطرح يدعو له من كبه ولا يعود يرد معاها ويجوق ويضحك ولا عاد في نقر السيارة يا الله ضحكوا ذاك اللي يلموا عنده به اللي تراعي فيه الناس ولا يا الله يعود وقوف في الليل في الشارع يخرصوا ولا يا الله يجبروا على حاشية رب حرم جمعي بهاش به إلا على واحدين يشوفهم نعرف لكم مرة ماشي في حاشية البحر إلا حاشية البحر ماشي بيا رقاه يرد مرد وفتوه مرد عادي وعلى بابي في القضية تمينا نيراد مولانا نمشي لبلد لحابته الدرجات هذو بلاي ده ردون البحر ودور قاع الليلة يقبلكم لغبة وتصبحوا ليها مع الصباح موريتاني مجانين بهم لغبة له مال إن شاء الله كريفات وتمينة وده واحدين واحدين يتحلموا لز السيارات وكريفات الوتوت وهو جالس يتحرم هذا كان يصلح لو مال الناس تتوارف مع شمل العبث وتاتهرهم يتعلموا عليهم السياقة والجري والواحد يطلع على النبي ويقض عنها وقدر مشي من المتاهة وقفتني هذا اللي هن يوخذ بعض السيارات ولا ينشوفني موقف ليه يا فلان انا قاعد وسارك راهي لكم فلان إفلان أخباره يا أخو يا إفلان من كريف يبيه واتا يعملوا ما يقبضوا نبي أيوة لا يخرصوني أنا ولا يخرصوا قاعد واتا المكريف يا أخو يا ما حدك تخرصني أنا خرص الواتا المكريف تنصق فيه أنا شي الدور مشكلة قاعد الناس تحاسبني على حساب غريب وهي راهي مالة من العلماء والصالحين والويال مرة ما ننساها في حياتي والله باطن ننساها مرة مقوطر مع والدتي رحمة الله علينا وعليه سلوا ليه مولانا الرحمة والدي وموتانا قاع كاملي انه يلقيهم النعيم المقيم مضاعف لكن اللي خص مولانا به المقربين من عباد ماشي معاها في سيكيم وتوه بدوية من اهل البادية ولا تعرف الدشرة وخايف عليها من حمير صاري والوتات يتعاقبوا واخذ مرصتيك سي كامله يشرو شمل المطاي ولا ماشي تو مرد على باب طار حيد على منكبها خايفه لعله تتعاقب عن سياره والله بطريقه ما هي متشايفه لا تنعطب طار حيد على منكبها وطوه لا حكم ملزز فيها خايفه لعله تنعطب والله شو وحايل بينهم اللي مع قدر ما امكن من لجان انت ماشي تو في المرصين هما لي وحدين لا من برزين من بيتيهم ولا كل ما يخرص ويجبع راس اراعي لك فلان كبار طار حيد على منكب انا والدتي موريتاني ملي يلحسر قد حامل لغبة نسها انا رديت عيني وتوه ده ومالي لا تقولوا نشو ده ملي موريتاني هل حد يختار يحقرها الا يطرح تنقم لونها ما قطوا شافوا يحصروا كامري على تنقم حد يختار يفرقهم يجيب لهم تنقلاية يا غير ما هي من الشكل اللي في المرسى يحصروا كامري كلها سبقني انا سبقني انا ليش هو تنقل يقول له حالي نشوفه موريتاني لاش من الخور انا من العياب لا نحذره من الرواية وقاع متواطي مع امرأة يشتكي شري المطال وتوب هذا قاع واضح هذه والدتي قلت له هي الوالدة يبدوني ما هو قد الصحة انا يبدوني قاع دخلت الناس فتنة ودخلت منهم ضيق لا هي لو خلط قدامي كل عود متواطي قدامي وتم الله خلصي قد الاتجاه اللي قابوا انا إن تدخل بك في شمد الحوانيتي تقضي حاجتك ناين تم راقبي يغير تروحي يجي على مكبك وياك النوع من الملاطفة والرفق بك ما تلقى نحضروا لي بي اللي مرق من شمد الخرق اللي ما أمه العجاب له قلوب ولا من النجاسة هاي والدتي معناها أمر محرج محرج رقادة خرضية أمه يا ريه انا من جهه انا اصرفهم بيالي يا من قرن امي ما هي مكتوب عليها ولا مكتوب عليها انها اني ولدها ولا اسرع الا فراشي متواطي مع امراه طارحه قال لي كمل شري حاجتها من مصر لا سمعتوا الله يلطف انا خير ذاك كم المهم علينا ونين عود هذا قلت لكم دور يقول واحد يا اخوي هذا ما هو في الموضوع فيه بعض بي اللي قلت لكم ان الانسان اللي وثاق فيه يعني يصلي في الوقت ما يصلي فيه يا الله يشرح للناس الروايه لي لا يتهمه الناس في دينه بهني لعل الناس تقتل به في الباطن هي تعتقد انه على باطن وتفهمه فهم خاطئ وهو عنده بينه قال ان ابو هريره في صحيح مسلم صحيح مسلم قال ان ابو هريره مره كان يتوضا ويغسل منكبه يغسل من ايده الى منكبه تمين يتبرم له والو واحد احياه من لعجام من لعاجم معناها من الناس العجمية اللي ما علش إنش من الناس اللي ما يفهم إيه خاص ولا إنش إنش معناها جاهل خلع عنا ما كنت فاطل له عادي هنا عن الطريقة اللي عدل فلوه لأن أبا هريرة اسمع لك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم قرت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء أو يبعثون وبالتالي هن عجاب الحديث عادي يزيده أبو هريرة يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل عادي وما دام يوم القيامة الإنسان يزجن مولانا على حسب البليده للحقلو عاد هو يزيد لوضوني يحقل منكم عندما يفطر انه حلا جاهل خافوا لعل يفهم عنه لوضو بطريقة ما هي سليمة جاء بتوقف ايش ايش معناها انسان جاهل انا ما كنت فاطل لك لو اتفاطل لك ما عدل لعل ترفد مني الصورة للوضوء غير صحيح المعدل هو اجتهاد لنفسه يا غير ما يختار هتعلم علينا للناس النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشرف واعظم مرة مقوطر في المدينة معاه مقوطر في واحد معاه واحدة من زوجاته ثم يراهما الواحدة من الصحابة اللي يخرصوه وني يفطرونه كلمة لفت قدهم يخشوه بليدة يلعاقبوا عنه يخشوه بليدة يستطروا عنه فيه بلو عيط لهم قالوا لانها لانها وهيدا يعني يتابوا قال لهم هذه اللي معايا فلانة هذه زوجتي قالوا يا رسول الله لماذا تقول إنها زوجتك قال لهم خايف لعل يوقع في قلوبكم شيء تخلوا قال لهم خايفكم تظنوا بنبيكم مرد ما تليق ما يبقى عليكم دين هذا كله تشريع للأمة عاد يشرح لهم يقول لهم هذه مولاة خير ليه فهمتوا الزمن اللي عندكم النص يقعد الواحد قدامها من قر لي يا عم ما خاصم كوكيلك باش يتناطخوا العالم يخرصه ويتخرصه مرة يقول شم الكلام يقول بيخ بيخ ومرة تقول هي شم الكلام يموت هو ديسان بي الله هذا في التلفزة الناس تراعي في كاملة ضعفاء العقول ورأيك ما تقدر تقول لهم اتقوا الله ولا تقدر تقول لحد لا تدخل الأجنبي في داره ما قال لك أنا أصلا شفت العلامة وشفت الفهامة وشفت الفخامة وشفت الولي وشفت الصالح وشفت فلان قال المولان اللي نعرفه قاعد مع فلان يضحك معه هذا تعرفوا أنه مليانين منه احنا موريتاني الله يحلم أيوه بسم الله يقول إذن القضاء في كل وقت ما عنده وقت عمر أيوه يقول لا يتنفل من عليه قضاء فريضة تفضل والنفل بالقضاء ما إن والنفل بالقضاء ما إن يباح فلا ترى ما هو مستقيم والنفل بالقضاء والنفل بالقضاء ما إن بيح والنفل بالقضاء ما إن بيح والنفل بالقضاء ما إن بيح والنفل بالقضاء ما إن بالقضاء ما أبيح والنفل بالقضاء معناها حد إلهي يقضي ما جايز له يتنفل قال بعض العلماء انك حرام عليك منع ان تصلي المولانا نافلة وانت هو مطالبك بالفريضة به اللي قالوا الناس ما حدك تصدق استر عوراتك ما حدك تتطوع بالنافلة اقضي بعد قاع فرض الله حد يسال فيه وحد قلبه يخلص الدين ما عنده شيء يتفكه به ما يرته يذبح وينحر به اللي يقع ما عندك الموجب حد يسأل في فرائض ما يصلي النافلة يكون مسائل لا يستثناهم لا يعجب يقول تفضل والنفل بالقضاء ما أبيح للقضاء ما أبيح والنفل للقضاء ما أبيح فلا تراويح ولا نفل الضحى قال أنه ما يصلي ما يصلي أي نافلة ولو الضحى ولو غيرها انك يقعد يسالوا فيك الفرائض واختر جابر نشاط اقضي الفوائد وخلي عندك النافل يعملها الضحى سمعت ولا ما سمعت تعي وقول واستثنوا العيدين شفعا وترا قال انهم استثنوا الله المسائل الله يقول لنا ان حد كامل يسالوا فيه فرائض يا الله يقضيهم يخلي عنه النافل كامل يعمل الضحى ويعملها ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهما وقبل العصر خليها كم، والركعات اللي وراء المغرب يخليهم، ويتم يجيب الله الفرائض به لا يتنفل من عليه القضاء. فهمت ولا ما فهمت؟ وحتى بعض العلماء يقول ان الانسان الحائط الديون ماله ما يصدق، ما يصدق بهل يا العمد واشكم ان اقضي عنك الدين وانا لك صدق. وحتى مرة يسوني بعض الناس يقول لي كانوا يقضي حج لانه عنده حيث ويسال فيه من الدين اكثر منها، ويقول الفقهاء انك يعود عندك الله شوي ما نقيت كذا وانت لا تصفي لا يتحج منه يا غير الديون حائطة به انك ما تحج، وعندهم الحق يمنعوك من الحج. اشتروا الدين ويقول لك ما تحج ابدا، يا اخي اللي عندك لا يتحج به اعطيني انا خلصني به، بهل ما انك مستطيع. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اذا قال لك قال انه مصر استثنوا العيدين واستثنوا الوتر واستثنوا الشفع به اللي مرتبط قاع بالوتر، الوتر صليه يعملك وسالوا فيك فوائد، والشفع به اللي لاصق مع الوتر الشفع تعرفوه ركعتين يصليهما رقاهم سبح اسم ربك الاعلي وقل يا ايها الكافرون الله ما تيسر. قالوا انك راك انت تصلي الوتر ما يلتك تعود كنت قاعد ترد وتقوم توترته يلا جيب سابق ومشي، يلعد كنت تتنفل قد قاع ما تجيب الشفع لا جيب الوتر وطوف، ولعد تصحامك لا يتعزلهم لك شي ما كنت تصلي وقمت لا يتوتر جيب سابقهم ركعتين وسلم منهم وجيب الوتر، ان الوتر ما تبقيه ما يبقوه الفقهاء يعدل ما سابقوش. لا فهمتوه؟ يعني تعود كنت تتنفل سابق وجيب الوتر وطوف ما غادي له، ويعود الصحة قبلك كنت مستريح والله يا وهمك توتر لا يتوفى من النافلة ما هي مشكلة، جيب ركعتين اللي هما الشفع وجيب الوتر وراهم ركعة واحدة هذا هو مشهور مذهب مالك. اعرفوا الكسوف معناها إذا تمينا إن قالوا الشمس رهياركم تغيرت، كسوف الشمس معناها تغير هذا اللي يخلق لها يتعود عاتم مؤلمة والله خالق لها، ذوك الركعات اللي يصلى وعندما تتغير الشمس هذا مستثني يقدر يصليهما رقاه هو يسال في الفرائض. وكذلك الاستسقاء مدى مزعقة قلها الجذاب تقد صلي الاستسقاء به اللي هذا خفيف ما يمنعها من قضاء، وزاد ركعتين الفجر به اللي النبي صلى الله عليه وسلم الليلة اللي يرقد فيها في الوادي في موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قبيل نقوله هون صلاة العصر للناس الحاضرة على انه نام في الليل يرقد هو واصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم حرقت الشمس كما ظهر العاد شعاع الشمس فوق قام ورقب بيهم على الحاشيه بعد قاع الوادي حكم اذا كانوا فواد قالهم يرقبوا بينا عن الواد حاز على حاشيته وعدل حارته، وقيل انهم اذنوا قيموا وسابق بعد قاعت له يصلوا صلى ركعتين الفجر عجالات. جاء أخذ منها بعض العلماء أن من يطالب بالقضاء يقد يجيب ركعتين الفجر بأن السلام هون عدلهم وهو مطالب بالصبح. سمعتوه؟ هذا موطأ الإمام مالك. كيف سوينا قلنا له من دركان ومدة تقضي كانت تعدل جماعة، ثم ما تعرفون الصلاة في الجماعة متعدلة أو لعتان نقضي وفلان ذاك يقضي من ذاك كان قد يصلي واحد منا إمام، قالوا هو ذاك قد الصح لا يعاد أوقاتكم متوحدة لا يسال فيكم واحد إجمي عمنه المرياس ورقدتوا من يامس ولا يسال فيكم واحد وتيتوا تخلصوا إن تجمي عمنه المرياس عود جماعة في الصلاة قد تصلوا قبل جماعة بيكم اللي يعنيكم أخلق لكم وقت يعني انت توحدوا في زمانكم قد تخلصوا جماعة. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايه يعطي جماعة على مرياس عود جماعة على الصربة كان ذاك يطفي ذاك. امين امين تفضل تبا يدخلكم يا عرب فهمينه اراواركم ارقاه يدخل المدة وهي مقعورة والله سائلة يكرزية يتم الواحد يبطلي هون راسه والله والله ونين ينبلز وتسول وله قاع ما سهدش يوبي. هاك اللي نقريكم ما هو السياسة هو السياسة بذاته هذا هو سياسة الدنيا والآخرة. حد يعرف دينه بعد قاع يعبد به مولانا لحكام ما هو شي ثاني. ايوا قول الحسن. واقع من النقاط اللي يذكر هو انهم مستثنينها ان حد يقضي ما عليه التراويح. يا غارنا هنا عقب نعلق لكم عليه فيه نقاش قاع يركان يقول الراجل في بحر. ايوا وفدا. ايوا قول. ومن نسي عددا صلى عدد يزيل شكه إجاز للأمد. يا جاز الأمد معناها ينين يفوت يتخطى ينين يلحق الحدود. قال إن سوّنا كأنه قال إن رواية كنا لقيت لك حانينا إلى عدد رقاه يسار في ياسر من الفوائد معناها ياسر من الصلوات ولا يعرف كم عدده. هذا مارو خالي سار فيكم ردة تتعرف أنك كنت بزار ما غادي لك سبه وتي تقضي ولا تعرف العدد. قال انك تخرص تزمم انت مع راسك وتخمم تقول انا بعد الفوقاني اللي 10 سنوات مخسور اخبار مطعن ما يزيد نهار ولا ينقص ليلة. تقول ايوه هاي 10 سنوات اللي انت معترف بينك مع ربك انك مخسور اخبار ولكن تصلي. ايوه طيب لا يخرصش فيهم من الصلوات وجيب هادو اللي غالب على وانك والله قام تيقن انك قطع انك تعرف يمشي للصلاة لا يتخرص فيهم من الصلوات كم عددهم سجلوا عندك افكارنا والتمن لا تصلي وتمحي لكن فرقاس يسال فيش من الدين تمن لا اللي جاب يقلع من الكرنان يصبع مالش وفهمتوا معناها يصلي قدر الامد معناها الزمن الذي يغطي ذلك القدر. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ شوف هذا الصفي تفصيل. قالوا العلماء رواية غريبة قالوا انك اللي عدت من اروقي جلنين مثلا تتصلي الفرائض تنكد وش ملاك تعود نكدام من الفريضة من قضائها اللي تعود لا اما قلنا لك تصلي الفرائض تقضيهم اذا هو نكدام منهم يا غير عندك نشاط تصلي النافلة خلوك تصلي النافلة وقتك عندك نشاط صلي الفريضة وانت عارف انك ما تتكون اي تذكي غير بعد عندك نشاط ولذلك خالد الشيطان مغزي يلين عذرك النافل وش ما هو جبلي فيه عندك شمن النشاط غريب شمن الوقيه ذاك يصدق قيلنه ويعطي للناس وينفعهم ويعطي للقوم ويعطي للمرتزقة والطمامع والمحاريف وش ماذا يلين تقول له واجب عليك السكة يقول لك السكة قاع ما يواجب عليه لكن لفرض ما هو قد يصدد شوره وهو ما بقيت عليه 5 خارج من أروقيه اللي ما يجي للجمعة ولا يجي للصلوات 5 يا غير يوم العيد يعني تنكس الهون واك شوط كامل ما يرفد الناس يتملصوا لك رجالة العيد عينك ما قد شفت لأن العيد سنة الفرض ما جوه والسنة ينصبوا شوره خارجين واحدين عودوا خاصة بالصاير ما يقدوا يشروا عيالهم انبورو يعني يلحق العيدة هم الشارين كبش ما يقدوا يشريه الوزير الأول ضبطهم تظهر اي وني الدور المسيد لهم لك حاضر الخير خلعنا ما عندنا 5 رأي لكم مسجد هو ما حضر حاضر الخير يعني تعود الحملات لهو لك فوضت وقاع دارج فيها ما قصينا من الفوض ما يحرك ذلك عنده ما هو في الأوقات ما هي طيبة لأنه العياب الله موقوف بينهم عطاعة الله إليه تفضل لك ذلك أنك له يتصلي إذا هو ما تقيت صلي وإذا كذا يغارن ينعود الفرائض ما تقيت تعدل يغار الأمور الخلطة عرف أن الشيطان حاكم بخارستك مضيعة. أول شيء قدم رقاج ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول شيء سلك ورقاج الفرائض النافلة بلا قيمة يكون إلى عادة الفريضة السالكة معناها إلى عادة فرمضان رقاه نكدان وفتران إلى خليت على الفريضة ما هو له يقضي قبار قضاء صلي التراويح لكن النشاط عندك إلا عمروش فهمت ولا ما فهمت هذا قالوا الفقهاء إنك لا تترك للنفس رقبة لأنك الكسل عن الطاعة حاول تفرصيها على الفرائض يعني تنكد منها وحالها في النافلة يعني تعرف النافلة ترانا يا ماذا قادة تعدلوا كامل شرب براد عدلتي ودير النعنع وحرف شي ثاني واقرا كتاب وترستافة او حرف شي من الاذكار اياك يطرا لك نشاط لان لسان روحه كيه الموس الموس اللي يتكثر به القطيعة يدفر وانين تتكايس معاه يجد يقطع لك اللحم كامل لا تقص عليه لعل قاع يدفر عنده نشاط مشي به يتفطر له ما كلا عاد خليه لا يدفر والله ما فهمته اهي معناها من التراويح والله غيرها من النوافل اللي هي لا بشئين عضم لها لا هي مثلا يعطي مولانا عنده نشاط خليه عاد ليك النافلة لعلها فيها خير اسمع لا بد من ترويح عن النفس وتخفيف عنها لعل تبرك بيك تحت صدري ازاي لاركي تعود حرانة لا يتوطع عليها اي كسر عليها غبة تبرك قاع بيك تحت صدري تبعض قاع اللي انا بتعشلتك يبرك بيك كذلك النفس اللي تكسر عليها من اي ويوة السلام عليكم وسمع الله لمن حمده يعقب يبرك بركة ما تريقو احنا عنه هو تفو به النفس الدائر مولانا في المخلوق محالي ما حد ما طهره الله من الذنوب عودا لاحقه من خزو غريب انتم ماذا فهمتوا؟ ايوه انتهى الوقت دائم متشدد ما عندك سؤال شنو حاليني بعد سابق المتشدد نذكر بنقطه وقتها يعني شوفوا الجماعه لا حالين العلايات مضرين العلايات مضرين مضرين معناها مثقلين شاكي على انهم اهل عيال وعندهم مشاكل اسر وبالتالي هذا التاخير اللي يخرج في الدرس انهم حاتين عليهم وفما الوقت الحمد لله هي حضروا من وراء صلاه الظهر ويتمهون هي في الدرس الليل ولا شاق بهم خارج الصعينه منكم انتم الاخرين بين ما هو لولا هذاك يعرفوا الناس راهن عدلوا معاكم لا بد من الصف والحساب من الليلة إن شاء الله لا حين علي جماعتين إن نعدلوا حل إن شاء الله وسطا اللي موكم عادت عليه الثامنة والنص لا تريجي عرفونا إلا يسر مولانا الساعة اللي قعدت هون يعملكم مسجلاتكم ما فاتوا كورسوا لا هي نبدأ ولا ينحني بوق ولا ينحني شي ثاني ولا توخر الدقيقة عرفون النظام ده هو إن شاء الله لا يتم وحدين به اللي عدنا نبدء ونعطش حد الناس تجي حاولوا من الليلة غدا إن شاء الله ابتداء من الليلة غدا إن شاء الله والثامنة والنص تعود عليكم اللي منكم قادر يحضر لأول الدرس ما يفوت وولو واللي منكم قاعدة على بس ما هو جاي را ما هو جاي لا فهمتوه إياك نخفوا على الناس اللي من الوقيه اللي من نهارهم ونخفوا على العليات ربات الأسر نعود نحاول بين الأمرين نقدر نجمع معاه وانا ان شاء الله عند من انه بلغ بنت واجد لكن وقت المقرر ويكرمه دور ان شاء الله نقيم نافذكم ان شاء الله يعملني ماشي لا ينشره نايم مصمص هم دور خليها ونرجع لكم ان شاء الله ايه وانت المتشد ما اسمعت ايه اللي يتعود عليه يصلي يقول ركعات تبارك الله صلي ركعاتك اللي كنت تعدى ليك 12 وذيك اللي قال قلتهم لا يتعود عليه 13 عدى له الوتر وطول الصقر فيهم قاع وهذا كافيكم من الشفاع والوتر ما الحمد لله لك الزيدة غلاتسي ان شاء الله انا مالي قعدت قبيل وصككت عليك ما طرى لك شيء ايوه قولوا انا خايفك لا تعود مجنون شنو ها هو ما مخليك تهنى الا بك عزت الصناديق القرض لا انا اش قادري فيها الا هي همك تسرعي لي هالليله ما تحاني الصبح خلوا العياط خلوا ذي الاحساس خلوا ذي الاصوات ما قال لادابكم هذا قايل هالو بي اللي شايف عليه انه من اثناء هذه الحصه هو ما وقد يتسع لمخلوق الله